أن هؤلاء ومنهم أويس بن عامر رحمة الله عليه ورضوانه، كان الواحد منهم ربما جعل مقايضة أن يكف مسلم لسانه عنه وهو يقبح فيه شتما وينحى عليه بألفاظ كذاب قبيحة، أن جعل مقايضة في أمام إزالة هذا القدر اللساني أن يستغفر له الله رب العالمين. وبعض قرابته ممن لم يعلم قدره وقد أقمل شأنه عند الخلق وارتفع قدره عند الخالق، بعض هؤلاء كان إذا ما رآه بين الأغنياء قال إنه يغرر بهم، يريد أن يستلب أموالهم ويريد أن يخدعهم فيما آتاهم الله رب العالمين من أمر الدنيا. وإذا رأى ويسا بين الفقراء قال إنما يريد أن يقاتلهم وإنما يريد أن يقادعهم. ولما رأى عليه يوما بردة، لما رأى عليه يوما ثوبا قد كساه إياه أسير بن جابر رحمة الله عليه، كان يقول للناس في المحافل وعلى رؤوس الأشهاد من أين أتى، من أين أتى بمثل هذا الثوب، مع أن الرجل كما تعلم يكسى ويعرى، مع أن الرجل يجد ثم يستقر، مع أن الرجل يؤتيه الله رب العالمين في الدنيا ويسلب منه ما آتاه ابتلاء ومحنة، وما دامت الدنيا على حال لأحد قط لأنها سنة الله رب العالمين في خلقه، ومع ذلك كان يستكثر عليه أن يجد عليه ثوبا يستر عورته حتى يخرج إلى الجماعة والجماعات من أجل أن يصلي لله رب العالمين في الجماعة ويقوم بين يدي الله رب العالمين في صفوف المسلمين، مع أن اختياره أن يكون بين الصعاليك المثاليك المحاويج المعوزين الذين لا يجدون إلا قوت يومهم والذين لا يجدون من الثياب إلا ما يستر عوراتهم، هؤلاء المساكين الذين قال فيهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لما قدم هذا الرجل على أمير المؤمنين عمر ظل يسأل عمر رضوان الله عليه أهل الكوفة عن أويس بن عامر رحمة الله عليه، فلما أخبروه قالوا ولكن يا أمير المؤمنين لم تسأل عن مثل هذا الرجل، لقد تركناه في شرف من العيش وبؤس من الحال. فأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رجع الرجل وكان ينال به وينال منه بلسانه شيئا عظيما من قبيح السداب ومن الشتائم التي يتورع عنها كل من آتاه الله رب العالمين قدرا من حياء، لما أن نزل الكوفة وقبل أن يقدم على أهله ذهب إلى أويس فأخبره بما تالى وقال استغفر لي، فقال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي، يقول بل استغفر لي، فما زال يحاوره ويداوره حتى قال أويس رحمة الله عليه استغفر الله لك وتكف عني لسانك، فقال نعم، فاستغفر الله رب العالمين له. اللافت للنظر هو في هذه المقايضة التي جعلها أويس عليه الرحمة على هذه الصورة العجيبة، يستغفر الله رب العالمين له وهو مستجاب الدعوة، وكان من الممكن أن يقتص منه قصاصا عادلا بأن يجعل مكان الاستغفار دعاء عليه، بأن يفعل الله رب العالمين به ويفعل، وأن ينزل الله رب العالمين به من البلاء والمصائب ما لا قبل له بتحمله، ولكنه جعل هذا الأمر الذي آتاه الله رب العالمين إياه في مقابل أن يمسك عنه منفلة من أسلة اللسان حتى لا يجرح في أدينه. وإنما كان ينظر أويس إلى أمر آخر، ما كان ينظر إلى ما يعتري المشتوم مما يقع من الشاتم من قبائح السباب ومن عظيم الشتم، فيؤثر ذلك في نفس المشتوم ويقع ذلك في نفس المسبوب وقعا مؤلما كوخز السهام وكوقع النبل بصفحة قلبه. لا، لم يكن ينظر إلى شيء من ذلك. كان له ابن عم يراه خامل الذكر عديم القدر لا يلتفت إليه، لأنه إنما يقيس بمقياس سوى المقياس الصحيح، ويزن بميزان إنما جعلت صنجه ومثاقيله من نار جهنم لا من جنات عدن، لا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يراه محطوط القدر، وكان يراه فائل الرأي، وكان يراه غير ذي خطر، فكان ربما مر عليه فسبه سبا قبيحا. فكان أويس إذا ما رآه من بعيد في مكان دار من هذا المكان في مبعدة ولم يعول على المكان الذي هو فيه، وإن شق البعد عليه لا لشيء إلا من أجل ألا يأثم فيه ابن عمه بسبه وشتمه رحمة الله عليه. في صحيح مسلم عن عمر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان سعد في إبله، فجاء عمر بن سعد أبو عامر، فجاء فلما رآه سعد من بعيد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. ثم جاء عمر بن سعد فنزل فأقبل على أبيه سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه وقال له: تظل في إبلك والناس يتنازعون الملك؟ يعني ما كان من الخلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم. اعتزله سعد رضوان الله عليه ولم يقع في شيء منه، وإنما ذهب إلى البادية فكان في إبله وغنم يرعاها ويقضي عليها، ولم يشارك في شيء من ذلك رضوان الله على الصحابة أجمعين. فذهب إليه ولده عمر بن سعد يريد أن يستفزه ليخرجه من عزلته، ولكي يخرجه من خموله، لكي يكون بائع الصيف بعده. ومعلوم أنه كان من النفر الذين عينهم عمر رضوان الله عليه ليكون خليفة من بعده بشروط وضعها رحمة الله عليه ورضوانه، ولكنه رضي الله عنه اعتزل الأمر كله وذهب إلى إبله فكان فيها. فأقبل عليه عمر بن سعد رضوان الله على سعد وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين، فقال: أنت في إبلك والناس يتنازعون الملك؟ فدفع في صدره وقال: ويحك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب العبد الغني التقي الفقير. قال: ويحك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. من هذه البابة وتصعيدا لها عد إلى الوراء قليلا وخذ الأمر من بدئه وادخل الدار والبيت من بابه. هذه سعدة بنت ثعلبة وهي في مضاربها في ديار حارثة بن شرحبيل الكلبي في البادية، وأنت تعلم أن البدو كان منهم المقيمين ومنهم الرحل، وكانت الخيام تضرب في الصحراء يقيم فيها القوم، وربما عدا عليهم من عدا، وربما سبيت النساء وأخذت الزراري فبيعت في الأسواق في الآفاق. سعدة بنت ثعلبة ذهبت تزور أهلها من بني معن، فكانت هنالك ومعها ولدها زيد بن حارثة ابن شراحيل أو ابن شرحبيل الكلبي، وكان دون الثامنة من عمره. ذهبت بابنها معها إلى قومها فكان عند أخوانه، فجاء قوم من بني القين غراء غزاة غارين فعدوا على هؤلاء القوم فأخذوا منهم ما أخذوا وسبوا منهم من سبوا، فكان ممن سبي زيد بن حارثة رضوان الله عليه وهو دون الثامنة. ثم ذهب به القوم إلى سوق عقاب فبيع هنالك فابتاعه أي اشتراه حكيم بن حزام ابن خويلد وهو ابن أخ خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاعه ب400 درهم ثم أتى به في غلمان معه مكة وذهبت عمته خديجة بنت خويلد من أجل أن تسلم عليه وأن تهنئه على سلامة الوصول فعرض عليها غلمانه وقال يا عمتي خذي من شئت من هؤلاء الغلمان هدية مقدمة لك فتفرست بفراستها رضوان الله عليها كل هذا قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما زالت تتفحص متفركة حتى وقعت على زيد بن حارثة فأخذت بيده فكان غلامها الأثير رضوان الله عليها فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدت غلامها زيد بن حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقع في ملك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان عبدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما أمه فإنه لا يرفع لها دمع ولا يغمض لها جفن ولا يقر لها على فراش قرار بجنب وأما أبوه فإنه يضرب في الآفاق ويذهب في الأرض طولا وعرضا يبحث عن العزيز الذي غاب وعن الحبيب الذي ذهب أم مفجوعة وأب مكلوم ومعلوم ما يكون هنالك من أثر مثل هذا الفقد وما يترتب عليه في ذهن العربي الحر وهو يعلم أن من أخذ هكذا سبيا فإنه يصير بعد عبدا وفي العبودية وضد الحرية عند العربي الأصيل ما فيه من الألم الذي يحز في النفس حزا ولو أن زيدا قد جاءت الأنباء تحملها الركبان بأنه قد مات فقطع إربا فكان في حواصل الطير وفي معدات السباع لكان ذلك أهون وقعا على قلب أمه وفي صدر أبيه من أن يعلم أنه قد أخذ عبدا وصار خينا أما أمه وأما أبوه فكان الحال على ما قد سمعت وأما قومه فإن الأمر كان ملاصقا لأذهانهم لا يفارق ذواكرهم لأن زيدا كان نديبا وكان حاذقا رضوان الله عليه وأما أبوه فكان في قومه سيدا ذا مال وأما أمه فكانت حسيبة نسيبة ففقد مثله مما يؤثر في القبيلة جملة وتفصيلا أما هؤلاء فإنهم في يوم من الأيام في أثناء الموسم موسم الحج كل ذلك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجاهلية وكان الأمر ما زال على ما كان عليه من وضاعة الحال ومن سوء المآب كان هؤلاء القوم من قوم زيد حاجين إلى بيت الله رب العالمين الحرام في ذلك الموسم وبينما هم في الطواف حول البيت الحرام حول الكعبة المشرفة إذا بهم وزيد وجها لوجه أزيد هو أتثبته حقيقة ألا يمكن أن يكون البصر قد خدعك ألا يمكن أن يكون الوهم قد استحوذ على ضميرك أزيد هو زيد هو أم أن يكون شبيه له لربما كان الأمر كذلك حتى انتسب لهم زيد رضوان الله عليه كل ذلك وهو غلام بعده يدور في الثامنة من عمره وكل ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاد الركبان حافين الخطى دافعين المطية في صدر الأيام والليالي حتى ذهبوا إلى والد زيد فأخبروه وأما الرجل فأخذ أخاه كعبا ثم ارتحل وأخذ المال الوفير حتى نزل مكة فالتمس محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد بعث بعده قال يا ابن عبد المطلب أنتم تكفون الأسير وتطعمون الجائع وتعينون على نوائب الدهر، وإنا قد جئنا إليك بابن لنا في حوزتك، وجئنا معنا من المال بما يمكن أن يرضي خاطرك، وإنا نريد أن نفك ابننا من أسره وأن نحل قيده من رقة العبودية. قال: ومن ابنكم الذي تتكلمون عنه؟ قالوا: هو زيد بن حارثة. فقال: فهل لكم من خير من ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: أخيره بيني، يقول لأبيه وعمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم من غير ما مقابل هنالك، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عن الذي يختاره أبدا. قالوا: أنصفت والله يا محمد، وجئت بما فوق الإنصاف. ودعا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيدا رضوان الله عليه، كان غلاما بعد يحن إلى مضارب قومه وملاعب أهله، يحن إلى الأرض التي قد أنقي فيها أول مرة إلى مسقط الرأس، يحن إلى الأصائل الذهبية هنالك حيث تنشر شبائك الضوء الذهبي عند الغروب من الآفاق إلى الآفاق، وهو يسرح البصر في الآفاق، يعب من هواء الحرية ويعبث مع الغلمان، ثم يأوي إلى أم رؤوم حجبة عليه شفوق، يحن إلى أب يحنو عليه الحنو كله. هذا الغلام دون الثامنة، ولكن الله رب العالمين جعل له بصيرة ثاقبة وذهنا متوقدا، دعي به فكان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى حفظ رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى ما نور الله رب العالمين به بصيرته قبل بعثته وقبل أن ينبأ وقبل أن يرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال زيد: أتعرف هذين؟ قال: نعم، هما أبي وعمي. فقال: يا زيد، إن اخترتهما فامض معهما، وإن اخترتني فابق معي. فقال زيد غير متردد، لم يتلبس رضوان الله عليه، قال: والله ما أنا بالذي يختار عليك أحدا. فأقبل أبوه وعمه عليه يقول: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أتختار الرق والقيد على الانطلاق والانعتاق؟ أتقبل أن تكون مأمورا على أن تكون آمرا؟ أتقبل أن تكون في قبضة من يحوزك على أن تكون في قبضتك من تحوزك؟ ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية والعربي الأصيل؟ وكانوا كذلك، العربي الأصيل يعرف قدر الحرية، لأن الله رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمة حرة، جعل الله رب العالمين محمدا مبعوثا من قرية لم ينلها شيء من العبودية على مدار التاريخ، جعل الله رب العالمين هذه البقعة من الأرض التي أخرج الله رب العالمين منها نور الرسالة الخاتمة، والتي أخرج منها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلها حرة في الحال وفي المآل، وتظل كذلك بفضل الله رب العالمين ما شاء الله جلت قدرته، إلى أن يأذن الله رب العالمين بما لا يمكن أن يدفع من قدره. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. العربي يعرف قدر الحرية، بل وهو جنين في بطن أمه يتنفس أنفاس الحرية يعشقها ولا يستبدل بها شيئا ولو كانت الحياة، يبذل الحياة رخيصة ولا يقع في الأسر، يبذل الحياة رخيصة من أجل أن يتنفس نفسا واحدا من أنفاس الحرية. وأما زيد فأمره كان عجبا، هو وما زال غلاما بعد، وذكريات الطفولة ما زالت عالقة بذهنه، لا تغيب عن ذهنه ولا تريم عن خياله. وما هنالك مما كان من شأن الذكريات الأولى ما زال يلوح الروح في أفق خياله. ما زال الأمر كما رأيت، وهو غلام حدث بعد لم يصب شيئا من جلال الرجولة بثاقب نظرها ونافذ فكرها. هو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغرر بأحد ولا يخدعه، وإنما يقبل على زيد: أتعرف هذين يا زيد؟ فلربما عرض النسيان للفتى مما وجد من روعة الفائدة التي وقعت في ليلة الأسر، فذهب منه الماضي باجتزاء قدر من الذاكرة، فأصيب بفقد جزء من ذاكرته. فيقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستبصرا منورا أفق خياله بما ينبغي أن يكون هنالك من النور. أتعرف هذين؟ قال: نعم يا رسول. قال: نعم. ولم يكن قد أرسل بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هذا أبي وهذا عمي. فخيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاختار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكافئ بالجميل جميلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقبل شيئا إلا وأعطى في نظيره فوقه طاقات مضاعفات، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: إنه إذا أهدي إليكم شيء فكافئوا من أهدى إليكم، فإن لم تجدوا فجزوه خيرا. يقول الرجل: جزاك الله رب العالمين خيرا، فإنه يكون كساء ما آتاك وعدل ما أعطاك. حتى إن عائشة رضوان الله عليها كانت إذا أرسلت بهدية أو بعثت بصدقة سألت الذي ذهب رسولا عندما يعود ما قال القوم، فإذا قال القوم جزاه الله خيرا تقول: وجزاهم بمثل ما قالوا، نقول مثل الذي قالوا ويبقى لنا أجرنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجزي بالمعروف معروفا. فكان النظير هاهنا هو بهذا القيام بزيد في بيت الله رب العالمين الحرام، يقول: يا معشر قريش، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وعندئذ يطيب قلب أبيه ويطيب قلب عمه، ويذهبان جميعا ويدعان زيدا رضوان الله عليه، وهو زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن زيدا رضوان الله عليه منذ تلك اللحظة صار يدعى زيد بن محمد، وكان أول من أسلم من الموالي بعد، فآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. كان لآمنة بنت وهب أم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جارية حبشية تسمى بركة وتفنى أم أيمن. فلما ماتت آمنة رعت بركة محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاطته بالرعاية، فكان يحبها حبا شديدا ويقول: هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي، وفاء لا نظير له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي أمي بعد أمي وهي بقية أهل بيتي. زوجها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة حبة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه حبا شديدا. وقد أبدله الله رب العالمين بانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا بالبنوة، عندما أنزل الله رب العالمين قوله: ادعوهم لآبائهم. فصار بعد يدعى زيد بن حارثة بعدما كان يقال له زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أخذ الله رب العالمين منه هذا الانتساب العظيم ظاهرا هو زيد بن محمد فصار زيد بن حارثة، أعطاه الله رب العالمين الخير كله، إذ كان الصحابي الوحيد الذي ذكره الله رب العالمين بالاسم في القرآن العظيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فأنت إذا ما قرأت اسمه للقرآن تاليا أخذت بكل حرف من حروف اسمه 10 حسنات كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار ذكره تعبدا رضوان الله عليه. أنكحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاريته بركة فأولدها أسامة، وفرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسامة فرحا شديدا، فكان الحب ابن الحب. أما أسامة فكان أسود اللون، أبطس الأنف، شديد الشبه بأمه، بركة الحبشية. وأما الحسن بن علي ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان أبيض أزهر، شديد الشبه بجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان يجلس الحسن على فخذه ويجعل أسامة على فخذه الآخر، وكان في السن قريبين يجلسهما على فخذيه ويضمهما إلى صدره ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. في يوم من الأيام كان أسامة مقبلا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرته في حجرة عائشة، فعثر قدمه بعتبة الباب فشج وجهه فشجت رأسه وسالت الدماء وأخذ يبكي رضوان الله عليه، ونزل المخاط من أنفه، وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عائشة أن تميط عنه القدر وأن تذهب عنه الأذى، تقول عائشة فاستقدرته رضوان الله عليه. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه فأخذ يمص الدم من شجته بثمه ثم يمجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمسح عنه الأذى ويميط عنه القذر ويطيب خاطره رضوان الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أحد ذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صبيان الصحابة وحدثاء الأسنان من الأصحاب من أجل أن يجيزهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كشف الهيئة مقاتلين مجاهدين، فردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصغر السن. وفي الخندق جاء أسامة مرة أخرى وهو دون 15 من عمره رضوان الله عليه، فكان يشب على أطراف قدميه ليبدو أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالي الجبهة رائع البنيان متماسك القوى، فرق له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجازه، أجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحمل السيف في سبيل الله رب العالمين مجاهدا وهو في 15 من عمره رضوان الله عليه. وقبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد مؤتته كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوق إلى كسر هيبة الروم في أنفس العرب، وكانوا مستدلين للعرب قرونا طوالا، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين للمسلمين وللعرب أجمعين وللعالم كله أن هذا الجيش ليس بالجيش الذي لا يقهر وإنما هو مقدور عليه. وكان قد أرسل زيد بن حارثة أميرا من الأمراء 3 في مؤتة، فلما أخبره الله رب العالمين لما أخبره الله باستشهاد الأمراء 3 في مؤتة ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهليهم معجيا فلما أقبل على أهل زيد بن حارثة خرجت ابنته تنسحب باكية، فكانت في صدر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زال يبكي حتى انتحب. فأقبل عليه سعد بن عبادة فقال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذا بكاء الحبيب على الحبيب. أي نفس هذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عقد اللواء بيده قبل مرضه لأسامة بن زيد، وجعل الجند في جيشه مؤلفا من أبي بكر وعمر فمن دونهما رضوان الله عليهم جميعا، وجعل الأمير عليهم أسامة بن زيد وهو دون العشرين رضوان الله عليه وعلى أبيه، وعسكروا خارجا، ومرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أفضت به مرضته إلى لقاء ربه جل وعلا. يقول أسامة: فلما زاد الوجع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسكت وأصمت فلم يكن قادرا على الكلام، جئت إليه، يعني من المعسكر الذي عسكر فيه الجيش وكان أميرا عليه، قال: فجئت حتى دخلت عليه، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أصمت فما يستطيع نطقا، يرفع يده إلى السماء ثم يجعلها علي، يمسح بها على صدري وما استقبل من جسدي، فكنت أعلم أنه يدعو الله رب العالمين لي. ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجيش مرابط بظاهر المدينة، وأسامة أمير عليه، وفي الجيش مأمور كذلك عمر وأبو بكر ومن دونهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختير أبو بكر رضوان الله عليه خليفة للمسلمين، وأما عمر فما زال جنديا تحت إمرة أسامة رضوان الله عليه. وجاء أبو بكر رضوان الله عليه، أو جاءه عمر رضي الله عنه، بعدما جلس الأصحاب يتشاورون ويقولون: إن كان لابد من إنتاج الجيش فليجعل عليه قائدا من هو أتم ومن هو أكبر ومن هو من أصحاب السابقة، وأما أسامة بن زيد فغلام أو شاب حديث السن، ربما لم يكن لأمره من كبير واقع في نفوس الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتخوفون. حتى دخل الفاروق على أبي بكر مراجعة، فقال له أبو بكر وقد قام مغضبا يدفع في صدره يقول: سكلتك أمك يا ابن الخطاب، أتريد أن أنحي عن الإمارة من عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميرا؟ فخرج إليهم عمر يقول: سكلتكم أمهاتكم، لقد ورطتموني في المآزق، فعفى الله رب العالمين عني وعنكم. وأما الصديق رضوان الله عليه فيخرج بعدما أمر أسامة بنفاذ الجيش والنفوذ فيه رضوان الله عليه، خرج وأسامة على فرسه والصديق على قدميه، فيقول أسامة رضوان الله عليه: يا أمير المؤمنين، والله لتركبن أو لأنزلا. يقول: والله لا تنزل ولا والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله رب العالمين ساعة. ثم يوصيه بأن يكون متبعا لوصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوطئ الخيل تخوم البلقان والداروم من أرض الروم، حتى تذهب هيبتهم في قلوب المسلمين ومنها وفي قلوب العرب أجمعين، وأنفذ وصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقبل على أذنه يسر فيها أمرا: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، وإلا فلا تثريب عليك، أستوضع الله دينك وأمانتك وقواتيم عملك. فيأمر أسامة رضوان الله عليه عمر بن الخطاب أن يكون ملازما للخليفة لأبي بكر رضوان الله عليه. كان عمر إذا ما لقي أسامة بعد ذلك وقد أصبح خليفة رضوان الله عليه يقول: أهلا بأميري، ومن أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. وعندما كان يوزع العطاء رضوان الله عليه كان يعطي عبد الله ابن عمر 3000 من العطاء، ويعطي أسامة بن زيد 4000 من العطاء. فجاء عبد الله بن عمر محتجا عند أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، أعطيته أكثر مني، والله ما أبوه بأقدم سابقة ولا أعظم نصرة لدين الله رب العالمين من أبي، يعني عمر رضوان الله عليه، ولا هو بأقدم فواضل في دين الله رب العالمين مني. فيقول: ويحك يا عبد الله، والله إن كان أبوه لأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، وإن كان هو لأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منك. وعندئذ طابت نفس عبد الله بن عمر، ضم هذه الأطراف في هذه الأمور التي مرت به من اختيار زيد رضوان الله عليه العبودية في قبضة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الحرية في كنف أبيه وأمه، ثم ضم إلى ذلك ما كان من أمر أبي بكر رضوان الله عليه، إذ يمشي يغبر قدميه في سبيل الله ولا يأذن لأسامة أن ينزل عن فرسه، يقول: وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. وانظر إليه وهو يسر في أذنه أمرا يخيره فيه: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، وإلا فلا تتريب عليه. وانظر إلى عمر رضوان الله عليه في سماحة نفسه وفي عظيم بذله لدين الله رب العالمين، وبانتساء حظ النفس من ذاته رضوان الله عليه، وهو يقدم أحباب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوداءه، يقدم أحباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كلبة الكبد وعلى ذات النفس رضوان الله عليهم أجمعين. إذن يدور حرف المسألة على شيء واحد، هو حظم حظ النفس. فإن استطعت أن تكون لنفسك عظما لحظها، وإن استطعت أن لا تذوق حظ نفسك، فقد أفلحت وأنجحت. وأما إذا ما ضللت الدهر تجد حظ النفس وتذوق حظ نفسك بطعم نفسك في نفسك، فاعلم أن المدى ما زال متطاولا، وأن الشقة بعيدة جدا، وأن الإنسان لا يمكن أن يجد يوما حلاوة الدين حتى يعيش الإسلام الحنيف كما عاشه هؤلاء السابقون من الزهاد ومن الصحابة ومن التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. إنه يزن الأمر بميزان الحق، ويجعل الدنيا التي هي من خزف سال لا تقوم بإزاء الآخرة التي هي من ذهب باق، ولو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لقدمت الآخرة على الدنيا، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ فعلى المرء أن يكون وازنا للأمر بالميزان الصحيح، ميزان الشرع. إنما الدنيا أيام قلائل، وإنما هي وهم زائل وخيال طائر ووهم عابر. إنما الدنيا شخوص باديات كتلك الرسوم المتحركات بالظل على ذلك الشيء الذي يراها فيه المرء، رائحات غاديات ثم إذا ما أفسئت الأنوار فلا شيء. إنما الدنيا كذلك، وإنما الدنيا متاع غرور. وعلى المرء أن يكون باذلا لربه جل وعلا من ذات نفسه، غير ضائق لحظ نفسه. وأما إذا ما ظل الأمر هكذا على سبيل التنازع، بل على سبيل التقديم لعرض الدنيا الثاني على الآخرة الباقية، فإن المدى ما يزال بعد متطاولا، وإن الشقة لبعيدة جدا. اللهم لا تذقنا حظ أنفسنا، اللهم لا تذقنا حظ أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أزل عن قلوبنا الحجب، أزل عن قلوبنا الحجب، اللهم احتس عن قلوبنا حجابها، احتس عن قلوبنا حجابها حتى نرى بنور وجهك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا. اللهم أزل قسوة قلوبنا، أزل قسوة قلوبنا، أزل قسوة قلوبنا. اللهم أزل قسوة قلوبنا، اللهم أزل قسوة قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اخرجنا من ذل المعصية الى عز الطاعة، اخرجنا من ذل المعصية الى عز الطاعة، اخرجنا من ذل المعصية الى عز الطاعة. اللهم اخرجنا من ذل المعصية الى عز الطاعة. اللهم خلصنا من شباك الهوى، خلصنا من شباك الهوى، خلصنا من حبائل الشيطان، خلصنا من حبائل الشيطان. اللهم خلصنا من حبائل الشيطان، اللهم خلصنا من حبائل الشيطان. اللهم أذقنا حلاوة الدين وبرد اليقين، أذقنا حلاوة الدين، أذقنا حلاوة الدين وبرد اليقين. اللهم اهد قلوبنا وبيض وجوهنا، اللهم اكتب لنا السعادة في الدارين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر الصلاة.